في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديواني سقط الزند لأبي العلاء المعري. لا وضع للرحل إلا بعد إيضاعي، فكيف شاهدت إمضائي وإزماعي؟ يا ناق جدي فقد أفنت أناتك بي صبري وعمري وأحلاسي وأنساعي. إذا رأيت سواد الليل فانصلتي، وإن رأيت بياض الصبح فانصاعي. ولا يهولنك سيف للصباح بدا، فإنه للهوادي غير قطاعي. إلى الرئيس الذي إسفار طلعته في حندس الخطب ساع بالهدى شاعي، يممته وبودي أنني قلم أسعى إليه ورأسي تحت يساعي. على نجاة من الفرصاد أبدها رب القدوم بأوصال وأضلاعي. تطلى بقار ولم تجرب كأن طليت بسائل من ذفار العيس منباعي. ولا تبالي بمحل إن ألم بها، ولا تهش لإخصاب وإمراعي. سارت فزارت بنا الأنبار سالمة، تزجى وتدفع في موج ودفاعي. والقادسية أدتها إلى نفر طافوا بها فأناخوها بجعجاعي. ورب ظهر وصلناها على عجل بعصرها في بعيد الورد لماعي. بضربتين لطهر الوجه واحدة، وللذراعين أخرى ذات إسراعي. وكم قصرنا صلاة غير نافلة في مهمه كصلاة الكسف شعشاعي. وما جهرنا ولم يصدح مؤذننا من خوف كل طويل الرمح خداعي. في معشر كجمار الرمي أجمعها ليلا، وفي الصبح ألقيها إلى القاعي. يا حبذا البدو حيث الضب محترش، ومنزل بين أجراع وأجزاعي. وغسل طمري سبعا من معاشرتي في البيد كل شجاع القلب شراعي. وبالعراق رجال قربهم شرف، هاجرت في حبهم رهطي وأشياعي. على سنين تقضت عند غيرهم أسفت، لا بل على الأيام والساعي. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات نفيم السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.